نعم بارك الله فيك. أحكام المد الأبيات أولا، الإخوة بقى اللي معاه متن يفتحوا أول كتاب. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلن. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. باب المد سبق الحديث عنه في محاضرة ماضية، وكان ذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمكن الفصل الدراسي الثاني يعني الأحكام أبواب الأحكام أقل، ولكن أيضا فيها أبواب مع قلة الحكم ولكن كثير الدوران في القرآن الكريم. هو ده اللي خلى الناظم يقول سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. كان البيت اللي يسبق كده ايه؟ في النون، نقال انها في النون والتنوين والمدود. فيعتبر قسم لنا المادة الى بالنسبة للغالب انها في التنوين، في النون والتنوين والمدود. فتحدثنا عن النون الساكنة والتنوين وبجوارها باب الميم الساكنة والغنة، ويبقى الحديث عن اللامات الساكنة في القرآن الكريم والمد. طبعا باب اللامات الساكنة انتهينا منه قبل الفصل الدراسي الأول أن ينتهي، ويكون إن شاء الله هذا الباب له نراجعه يعني مرة أخرى إذا يعني أقبلت عند قرب امتحانات الشهر، هنراجع باب اللامات الساكنة مرة أخرى. ويبقى باب المد وإن كنا تحدثنا عنه في المرة الماضية، ولكن انشغال الامتحانات في الفترة الماضية يمكن جاء على بعضي، فرأيت أن نبدأ باب المد مرة أخرى اليوم ونتحدث عن المد الذي له أصل في السنة المطهرة. يعني يمكن باب المد والحديث عن باب المد قلنا بترجع أهميته إلا أن له أصل في السنة المطهرة، ومن الأبواب التي يصعب ضبطها عمليا، يصعب أي ضبطها عمليا. ده اللي خلى باب المد ذا أهمية خاصة، ولي يعني شكل خاص، وكثرت فروع أيضا من الأشياء التي جعلت هذا الباب مهم جدا. ويمكن احنا لما كتبنا على السبورة حددنا تفريعة معينة للمدود، وإن شاء الله دي هنخليها في ورق نوزع عشان مش كل مرة اكتبها على السبورة والإخوة يصعب نقلها، لأ إن شاء الله نخليها في ورقة، وهذه الورقة توزع مرفقة بباب اللامات. قلنا أن أصل الفرعين في هذا المد عندها تقسيمه بينقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. ولكن يسبق ذلك الحديث عن باب المد وأصله في السنة. فالأصل في هذا الباب ما ورد عن قتادة رضي الله عنه أنه سأل النبي أنه سأل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت قراءته مدا أو كان يمد مدا في أحد روايات الحديث. وهناك أصل آخر كنا نبحث عن مدى صحته، يمكن الحديث اللي تحدثنا عنه هو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وهنقوله دلوقتي، ولكن الحديث ده ما كنتش يعني لا أقف له على مدى، يعني مدى ما كنتش أعرف مدى صحته. وبعد البحث وجدت أن الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2230، السلسلة الصحيحة والحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة رقم 2230. وهذا الحديث ما جاء فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه مر برجل يقرأ من سورة التوبة، فيقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسمع الرجل يقرأها مرسلة يعني من غير مد، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليس هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها، وقرأ الآية فمدها، فمد عند قول الله تبارك وتعالى الفقراء فمدها. فهذا دليل على أن المد له أصل، لا يجوز أن تخالف هذا الأصل. والمد أصلا لو بحثت جيدا أن الهمزة حرف قوي مجهور وقبله حرف ضعيف اللي هو الألف المادية، وسبب ضعف هذا الحرف قبل حرف المد أنه ألف جوفية لا تعتمد على مخرج معين، فهو مخرج مقدر، فقويت بالمد قبل الهمز، قويت بالمد قبل الهمز. وقلنا في تعريف المد أنه في اللغة بمعنى الزيادة، قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم. وفي الاصطلاح معنى المد هو إطالة زمن الصوت بحرف المد واللين زيادة عن المقدار الطبيعي إذا وجد السبب. تاني تعريف المد اصطلاحا إطالة زمن الصوت بحرف المد واللين زيادة عن المقدار الطبيعي عند وجود السبب. وضد المد القصر، والقصر معناه لغة الحبس والمنع، قال تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات على أزواجهن لا يجاوزهن. والقصر في الاصطلاح معناه إثبات حرف المد واللين من غير زيادة عن المد الطبيعي، أي أنك عندما تثبت القصر تثبته حركتين فقط لعدم وجود سبب للمد. وإن كان القصر عندما يطلق على عدم المد الأصل أنه لا مد أصلا، زي كلمة يأكل ويشرب ما فيهاش أي حرف مد لا طبيعي ولا فرعي، ولكن اصطلح علماء التجويد على أن المقصود بالقصر إثبات حرف المد حركتين فقط، تثبت حرف المد حركتين فقط. يبقى أنت لما فتكون هذه مقارنة بين تعريف المد وتعريف القصر. يبقى يا جماعة القصر ليس معناه أن تعدم المد كلية، ولكن القصر معناه أن تثبت حرف المد مدا طبيعيا من غير زيادة عليه. خلاص واضح كده الأمر. حروف المد حتى أطلق عليها حروف مد فلا بد لها من شروط، وهذه الشروط أنت مطالب بها في جميع أنواع المدود. هذه الشروط عندما تعرفها يسهل عليك استخراج حرف المد إذا وضعت أمامك يعني إذا وضع أمامك آية وتستخرج منها الأحكام، فلا بد أن تنظر إلى ما قبل حرف المد حتى تتعرف على حرف المد نفسه. هذه الشروط: أن يأتي حرف المد ساكنا وقبله حركة مجانسة له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الألف المدية الساكنة في كلمة يا لا بد أن يسبقها حرف له حركة مجانسة لها، وهي الفتحة. الفتحة مجانسة للألف، فالألف المادية حتى يتحقق فيها أن نقول عنها حرف مد ولين لا بد أن يسبقها حرف مفتوح. يبقى هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها حتى نطلق عليها حرف مد. والواو المقصود والواو المطلوبة هي الواو أيضا الساكنة المضموم ما قبلها، مثل يقول يقول، فهنا الواو حرف مد يطلق عليها حرف مد. الياء الساكنة المكسور ما قبلها من لفظ واين وهي في نوحيها. إذن حروف المد الألف والياء والواو، الألف والواو والياء، وليس أي ألف ولا أي واو ولا أي ياء، ولكن الألف يشترط أن يكون قبلها حرف مفتوح، والياء قبلها حرف مكسور، والواو قبلها حرف مضموم، وهي تكون ساكنة. وحروف المد يطلق عليها أكثر من اسم، يطلق عليها حروف المد واللين والحروف الجوفية والحروف الهوائية والحروف المادية، يبقى يطلق عليها أكثر من اسم، فكل اسم ليه سبب. يعني الحروف المادية لخروجها لتحقق المد فيها في هذه الحروف، و تسمية هذه الحروف بالجوفية لأن مخرجها الجوف، وتسميتها بالحروف اللينية لأنها تخرج في سهولة وعدم كلفة. يبقى دي بعض الأسماء لحروف المد. إذا توافرت شروط المد هكذا في حرف المد أصبح حرف مد. والأمثلة كثيرة، والنظم أشار إلى أن هناك كلمة جمعت حروف المد الثلاثة من لفظ واين، عندما قال من لفظ واين وهي في نوحيها. هناك بعض الكلمات غير نوحية زي أوذينا وأوتينا، فيها برضو حروف المد، ولكن النظم اختار من بينها ما يوافق منظومته وهي كلمة نوحيها. بعد ذلك يكون الحديث عن فروع المد. عن فروع المد، المد ينقسم إلى طبيعي ويطلق عليه أيضا أصلي وفرعي. وتحدثنا عن الأصلي في المرة الماضية، وقلنا إن المد الأصلي أو الطبيعي هو عبارة عن أنواع. المد الطبيعي عبارة عن أنواع، ولكن لن نتطرق إلى هذه الأنواع إلا بعد تعريف المد الأصلي. فالمد الأصلي بين قوسين الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه، ولا تستقيم الكلمة بدونه. وهو الثلاثة أنواع، والإخوة ياخدوا بالهم التعريف مرة أخرى، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف، المد الأصلي الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه. ده تعريف المد الأصلي. نعم. طيب. وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه. والسر في تقسيم المد بالطريقة اللي احنا نقسم بها المد، أن كل المدود المذكورة في كتب التجويد راجعة إلى ذي التقسيمة، التقسيمة اللي إن شاء الله توزع عليكم قريبا، هي تقسيم المد بهذه الطريقة. هذا التقسيم راجع إليه كل أنواع المد اللي كتب بتكتبها. يمكن في أخ وراني التقسيمة اللي في الكتاب فيها زيادات، وكاتب حكم المد في قلب أسماء المد، كاتبه مع أسماء المد، وده طبعا هيشغل اللي بيقرأ ويشغل الطالب ان هو ينظر. طبعا عايز احط ايدي على انواع المادة بس ولخصها في ذهني حتى اصل اضع يدي بسهولة على كل نوع من انواع المادة. هو يضع الحكم في قلب الايه تسمية المادة. طبعا هذا يعني ابعاد للطالب عنه. وبعض بعض الكتب تدخل المدود الفرعية مع المدود التي هي من اصل هذه من اصل هذا التقسيم, تدخل مدود فرعيه اخرى. يعني انت تبقى عايز بس تسيطر على اللي عندك والكتب تدخل ايه انواع مدود اخرى وكذا. اخر في المره فاتت كل ما يسال عن نوع مد نرجعه للايه للتقسيم المطلوب. يمكن بعض الاخوه نقلوا هذا التقسيم على الكتاب في المره الماضيه. اللي نقل التقسيم ده كده حدش نقل التقسيم من على السبوره. التقسيم من على السبورة وشيخ محمد السبورة موجودة السبورة ياريت يعني جزاكم الله خير. هنوضح ان شاء الله تقسيم المد مرة اخرى لان قلنا هذا التقسيم اهم شيء في باب المد. تضع يدك على كل ايه على كل نوع من انواع المد. اول نوع وهو المد الطبيعي بعد تعريفي هو مد أصلي من ذات الكلمة. يعني إذا يعني أعدمته بالكلية ولم تثبته بمقدار حركتين فيحدث خلل في الكلمة. زي كلمة قال, لو أعدمت الحرف اللي هو حرف المد هتبقى قل أو قل, يبقى أصبح حرف المد ليس له وجود. فأخذت حرفا أصليا من الكلمة من بنية الكلمة فأصبحت الكلمة اختل معناها. يبقى ده الضابط بتاع المادة الطبيعي أنه أصل من أصول الآية الكلمة يثبت بمقدار حركتين. وهي الرسمة ما شاء الله موجودة من المرة الفاتحة. ينقسم المد الى قسمين زي ما احنا شايفين. هتعمل في الفرعين دول المد الاصلي والفرعي. والاصلي ينقسم الى ثلاثه اقسام لا ثالث لهما. والفرعي الى ينقسم الى قسمين وكل قسم له فروع. المد الاصلي منه ما يثبت وصلا ووقفا, ومنه ما يثبت وصلا فقط, ومنه ما يثبت ايه وقفا فقط. دي انواع المد الطبيعي. ويعني يمكن الموضوع في المد الاصلي مش موجود في اكثر الكتب, ولكن هذا التقسيم هيلم لك اكثر انواع المد الاصلي الموجوده في القران, يبقى تقدر تحكم على المد الاصلي بسهوله. المد الفرعي منه ما سببه الهمز وما سببه السكون. ما سببه الهمز ثلاثه انواع, المتصل والمنفصل والبدل. وما سببه السكون نوعان, عارض ولازم. واللازم منه ما هو كلمي ومنه وهو مخفف ومثقل, وحرفي وهو مخفف ومثقل. الشكل في الاول ممكن يقول العمليه صعبه, ولكن لا, دي اسهل تفريعه موجوده المد. لما نتناولها بالشرح هتبقى حاضره في ذهنك من غير ما ان تدرسها, يعني من غير ما تقعد تتدرب عليها كل حاجه مكانها فين, لا هتبقى سهله جدا ان شاء الله. فاولا من المد الاصلي الطبيعي ما يثبت وصلا ووقفا. مثلا في كلمة فيها حرف المد توفرت فيه شروط المد, زي كلمة أهليكم, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أهليكم الياء في وسطها حرف مد توفرت فيه شروط المد, فالياء هنا ساكنة قبلها كسر تحت اللام, فأصبح هذا المد موجود في هذه الكلمة وصلا ووقفا. أهليكم لو وقفت عليها, ولو وصلت يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعد كده نقول أن هذا المد يثبت وصلا. فأما من أوتي كتابه بيمينه, الياء الثانية ليس لا نقصد الياء الأولى في بيمينه الياء المفتوحة، لا بيمينه الياء المتوفرة فيها شروط المد، هذه الياء أيضا ياء هذا المد مد طبيعي. عندما أطلب منك التعرف على المد الطبيعي تقول هذا المد مد طبيعي فقط، لا تقول يثبت وصلا ووقفا، يثبت وصلا ووقفا أو وصلا فقط أو وقفا فقط، هذا لك أنت حتى تضع يدك على نوع المد. ولكن عندما تتحدث عن نوع المد تقول مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، ده المطلوب مني، أنت تقول ده مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. طالما هذا المد هو توفرت في الحرف شروط المد ولم يأتي بعده همز أو سكون ولم يأتي قبله همز وأتى بشروطه ولا يحتاج إلى سبب يقوم به، فهذا المد مد طبيعي يسمى مد طبيعي. ولكن هذا سبب هذا التقسيم حتى تتعرف على كل أنواع المد الطبيعي، ولكن في النهاية تقول هذا مد طبيعي. من المد الطبيعي الذي يثبت وصلا فقط هو مد الصلة. مد الصلة هاء الضمير اللي كنا مثلنا لها، هاء الضمير التي وصلت بياء لفظية، فأنت عندما تنطق بهذه الهاء تصلها فتقول به كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظ أن بعد الهاء أنت تأتي بحرف مد هو ليس مكتوب ولكنك تأتي به لفظا، وأشير إليه في المصحف بهذه العلامة. هذه العلامة تأتي بعد الهاء إذا كانت موصولة في حالات كثيرة، لأن هذه الهاء لها أحوال، هذه الهاء تسمى هاء الكناية في القرآن الكريم ولها أحوال، لها أحوال. أنا حديثي الآن عن الهاء التي وصلت بياء لفظية، فإذا كانت الهاء المكسورة وصلت بياء لفظية في مثل به فهي إيه؟ فهي فيها حرف مد طبيعي مكتوب منطوق وليس إيه؟ مكتوب ومشار إليه في المصحف بهذه العلامة. وإذا أتت الهاء مضمومة في مثل له فهذه الهاء إذا توفرت في هذه الهاء التي هي هاء الكناية الصلة فتوصل بواو لفظية يشار إليها بواو صغيرة بعد الهاء، فاكرين العلامة دي الواو الصغيرة، واو تأتي بعد حرف الهاء، وكنا دايما نسأل نقول الواو دي بتاع ايه، واو صغيرة، واو صغيرة ليست كالواو المكتوبة بكامل خطيها في المصحف ولكنها واو صغيرة توضع تحت الهاء دليل على صلتها، يبقى هذه الضمة التي تحت الهاء دليل على صلتها وهي حرف مد توفرت فيه شروط المد. ومد ايه بقى؟ لفظي وليس ايه موجود في اللفظ وليس موجود في الكتابة. فهذه الصلة اللفظية في الكسر وفي الضم، نكتب لكم مثال الضم في مثل مثلا له، تلاقي العلامة يشار بواو صغيرة بعد ايه بعد الهاء، هذه الواو حرف ايه مد. ده حرف مد توفرت فيه شروط المد، ويسمونه في الكتب مد صلة. مد ايه؟ مد صلة. منه ما هو صلة صغرى وما هو صلة كبرى. الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن الصلة الصغرى، والصلة الصغرى هي التي لم يأتي بعدها همز أو سكون، يبقى ده المد ايه؟ المد اللي ما بعدوش همز أو سكون، اللي بقى المد ايه؟ المد ايه؟ الطبيعي. هي الكتب بتسمي النوع ده عشان في صلة لهاء الضمير يسمونه مد صلة صغرى. اكتب جنبي مد صلة صغرى يثبت وصلا لا وقفا، يبقى ده مد صلة صغرى يثبت وصلا لا وقفا، وهو راجع إلى الأنواع التي وضعناها. الكتب تسميه مد صلة، وإذا قرأت في بعض المصاحف التي تشرح أحكام التجويد يشيرون إليه بمد الصلة الصغرى، وهو مد طبيعي ومد من مقدار حركتين. يبقى ده يا جماعة مد ايه؟ مد صلة، مد صلة صغرى راجع إلى النوع الطبيعي، وهو يثبت وصلا فقط، بدليل أنك إذا وقفت على هذه الآية وأنت تقرأ تقول كل آمن بالله وملائكته، أصبح ما فيش مادة خالص. يبقى هذا المد يعدم أصلا، يعني يسقط حرف المد بالكلية عند الوقوف على الهاء، فأنت تقرأ بهاء بهاء ساكنة، بهاء ساكنة، كل آمن بالله وملائكته، تقف على له تقول له أضطره، وقفت عليها. لما لو كانت تقول أضطره إلى، أضطره إلى، يبقى ده هذا المد يسمى مد صلة صغرى، هو راجع إلى المد الآن الأصلي، وحكمه مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. بعد ذلك من المدود الطبيعية ما يثبت وقفا فقط، وهي المدود التي حذفت في الرسم وصلا، مثل في قوله تعالى في سورة الكهف لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك بربي أحدا، نعم، ولا أشرك بربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، به أحدا. طيب يبقى الـ الـ هذا الـ المد، ولكن هتلاقي الألف عليها دايرة ووسطها الخلو اللي وسطها على شكل مستطيل. الشاهد في الكلام أن كل حروف المد التي تحذف وصلا في رسم المصحف تثبت وقفا إذا وقفت عليها، فعندما تقف على لكن تثبت الألف، تقول لكن لكن. طب هذه الكلمة فيها حكم آخر درسناه من أحكام التجويد، الأخ يقول لنا عليه، قبل الألف، قبل الألف، ماشي، احنا بنسأل بقى، عايزين نعمل كده تنشيط، شبارك الله فيك. يبقى النون حرف غنة مشدد يغني بمقدار حركتين، يبقى هنا الألف كان أصلها في الوصلة ايه محذوف، ولكن في الوصلة ايه في الوقف ننطق بها. ومثل ذلك بقى أنواع كثيرة، أنا نذير، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، عندما تقف تقول أنا فتثبت حرف الباء، إنما ما توصل بتسقط هذا الباء. منها أيضا ما حذف لالتقاء الساكنين، مثل قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله، فتلاحظ أننا نخرج من الفاء المكسورة على لام مشددة، أفي الله، فإن ذهب حرف المد سقط لالتقاء الساكنين. نقول يعني عندما دهز حرف مد توفرت فيه شروط المد والتقى مع اللام المشددة هنا، وهذه اللام مضغمة في هذه اللام، وهذه الألف لا تنطق وصلا، هذه الألف لا تنطق وصلا، وهذه الياء التقت مع حرف مشدد يعني أولهم ساكن، فعند التقاء الساكنين في حروف المد تسقط أحدهما فتخرج من الفاء المكسورة على لام مشددة. أفي الله شك، يبقى في المصحف يا جماعة، وده اللي بيخلينا نقول إن, إن, إن مشافهة الشيخ في القراءة أمر لا بد منه، أن هناك ما يكتب في المصحف ولا ينطق، وهناك ما ينطق وليس بمكتوب في المصحف. يبقى بنخرج من هذه الياء على بنخرج من هذه الفاء على اللام المشددة فيسقط حرف المد. إذا وقفنا على هذه الكلمة أفي، هذبت حرف المد لذهاب الساكن الثاني، فنقف أفي، فإذا يكون من حروف المد الطبيعية التي تثبت أيه وقفا. مثال آخر، وقال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، ألف، الألف في قال، ألف الأيه، ألف الاثنين تعود على داود وسليمان، مرسومة في المصحف كذا، قال الحمد لله، علشان الألم مش مساعدني، وقال ولكن عندما تصل هذه الكلمة تقول وقال الحمد لله. وقال الحمد لله عامل زي وقال، يعني كأنك بتقول عن ايه، عن واحد. ولكن ايه اللي يفرق ان انا اسألك في اختبار على على اختبار في رسم المصحف اقول لك قف عند كلمة قال فتقول وقال. ها، عايزين مثال مثلا وقال الحمد لله غير دي فيما يقال المفرد، فيما يقال المفرد. مثال تاني من القرآن. نعم نعم، ده إثبات الألف الاثنين يعني. لا أنا عايز إثبات قال للواحد وبعدها الحمد لله. مثلا قال الذي عنده علم من الكتاب، يبقى لو أنا بقول قال الذي ما أثبتش إيه دي الواحد، دي الواحد. ولما بقول وقال المثال الشيخ أحمد إيه قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أثبتت ألف الاثنين. ولكن هنا ألف الاثنين التقت مع اللام الساكنة، هذه اللام الساكنة دي، وهذا الألف لا ينطق أصلا، فأصبح حرف المد يلتقي مع إيه، مع حرف ساكن، فهذا هذا الحرف يحذف فأخرج من اللام المفتوحة على لام وقال الحمد لله. طيب عندما أقول لك قف على هذه الكلمة تقول إيه وقال، تثبت إيه ألف الاثنين، فهذا المد أيضا مما يثبت إيه، مما يثبت وقفا. ويتبعه أيضا نوع يعني بفضل تعرفت عليه، وهو كل ياء كانت متحركة، كل ياء أو واو كانت متحركة ووقفت عليها. مثلا أنت تقول في هو عندما تصلها هو، هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إنما لو عايز تقف على هو دي بتثبتها حرف مد وقفا، الله لا إله إلا هو، أثبتها إيه؟ حرف مد طبيعي، وهذا الحرف لا يثبت إلا إيه؟ وقفا. إنما لو وصلت بتنطق إيه؟ فتحة الواو فلا تنطق. هذا النوع بفضل الله تعرفت عليه والحقت بهذه الأنواع وهو ليس موجود في الكتب. في قول الله تبارك وتعالى أيضا قال كلا إن معي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي هذه الياء مفتوحة وصلا، فأنت تثبت حركة الياء ولا تكون حرف مد لأنها ياء متحركة. احنا قلنا لازم تكون الياء ايه ساكنة، مكسور ما قبلها، فعلا مكسور ما قبلها ولكنها ايه متحركة في الوصل، فتقول قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولكن عندما تقف عليها تقول قال كلا إن معي، يبقى أصبحت حرف مد طبيعي يثبت وقفا لا وصلا، فهذا النوع ألحق بما يثبت وقفا وليس موجود في الكتب. يبقى الـ الـ الأنواع المد الطبيعي في القرآن هكذا بهذه الطريقة تكون قد تحصلت بفضل الله على أغلب أنواع المد الطبيعي فلا يخرج منك شيء. ولكن عندما تتحدث عن معي مثلا أو هو تقول وهذا حرف مد طبيعي يثبت وقفا عندما أقف عليه، هتشير إلى الوقف لأن الأصل إن أنا إيه أوصل، ولكن عندما تقف هيبقى إيه هينقلب إلى حرف مد طبيعي. يبقى ده كان تلخيص لكل اللي درسناه في المرة الماضية. والمد الطبيعي يمكن ما بيتشكلش عليه أحكام، يعني ما بيتشكلش عليه أحكام كثيرة، ولكن الحكم في جميع الأنواع المد الطبيعي إن أنت تمده إيه بمقدار حركتين، وهذا حكم. يعني أنا مثلا عندما أسأل أقول لك يعني استخرج مثلا من هذه القطعة المد الطبيعي واذكر حكمه، تستخرج كل مادة توفرت فيه شروط المادة الطبيعي وتشير بأنه مادة طبيعية ومادة مقدار ايه حركتين. طيب بعد ذلك يأتي الحديث إلى المادة الفرعي. المادة الفرعي، المادة الطبيعية إنها طبيعة في أصل الكلمة، ولكن المادة الفرعي تفضل. نعم الله يفتح عليك. الأخ بيقول إن احنا تحدثنا عن حروف المد الطبيعي في أول السور اللي هي فواتح السور في حروف حي طاهر، وكنا قد ألحقناها بما يثبت ايه وصلا ووقفا. فعندما تقول حاميم وتقول حاميم أو تكمل فهي مما يثبت أي وصل وقفا. كالأخ يقول إن إحنا اليوم لم نشر أن حروف المد الطبيعي وهي حروف حي طهر وهي حروف حي طهر هذه الحروف موجودة مما يلحق بالمد الطبيعي. كل ما جاء من هذه الحروف مقطعا في أول السور مثل حا في حاميم ويا في كاف ها يا وطا في طاها وها في طاها والراء في ألف لام را هذه الحروف تمد مدا طبيعيا مد مدا طبيعيا حركتين. في بقى اللي بيجاورها من حروف المد الطويل اللي هو ست حركات وده ندرسها في المد الايه المد اللازم اللازم الحرفي بنوعين المد اللازم الحرفي بنوعين هيجي فيها بقية الحروف اللي بتأتي في فواتح السور. الحروف الموجودة في فواتح السور مجموعة في كلمة سنقص علمك أو كم عسل نقص وتنقسم إلى ما يمد وما لا يمد. ما لا يمد معناها أن القصر فيه يدخل في المد الآن الطبيعي مما يثبت وصلا ووقفا. يبقى كده الأخ ذكرنا بالنوع اللي كان ناقص يبقى كده أنواع المد الطبيعي كلها بفضل الله أصبحت موجودة. ونحاول إن شاء الله في كل مرة نشرح نذكر بالمد من أوله إلى أن يتم إن شاء الله حفظه. المد الفرعي سبب تسميته فرعي أنه مد احتاج إلى سبب يقوم به. قلنا اجتماع الهمزة مع الألف تأتي الهمزة كده بعد الألف قلنا الهمزة حرف قوي مجهور والألف حرف ضعيف. الحروف اللينية والحروف المادية والهوائية هي كلها حروف ايه تحتاج إلى تقوية لأنها حروف لا تعتمد على المخرج. وأتى بعدها حرف قوي فتقوى فيقوى هذا الحرف حتى يوازي هذا الحرف أو حتى يلائمه يلائم النطق فيه بأن يمد. ولكن تتفاوت يتفاوت حكم المد فيه حسب كل نوع هندرسه. وينقسم المد الفرعي ونملي المد الفرعي تعريف المد الفرعي. نعم سبب تسميته أين؟ لا احنا قلنا سبب تسميته فرعي باعتبار المد المتصل مثلا او انواع الهمز. ولكن هو يعني سبب ان احنا تفرعنا فيه ومدنا زيادة عن الطبيعي انه احتاج الى سبب يقوم به. بس اذا احتاجنا نقول الكلام اللي انت بتقوله ده هنقف عند مع كل نوع. انا بقول لك فيما جاء بعده لم سبب مده تقويته قبل ما بعده فإنما بعده قوي فاحتاج أن يتقوى فتقوى بإيه بزيادة حركات المد حتى يتقوى به. ده في نوع واحد اللي هو المتصل والمتصل والمنفصل. ده بقى لو احتاجت تمشي مع كل واحد هنبقى نقول عنده يعني عند كل مد. المد الفرعي هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي. الإخوة اللي بيكتبوا تعريف المد الفرعي هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب. ما سميناش السبب لأن السبب قلنا قد يكون همز وقد يكون ايه سكون. تاني هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب وتقوم ذات الحرف بدونه. أنا لو ما مددش هتتنطق الكلمة صح يعني حتى اللي بيقرأ وما مدش هينطق الكلمة صحيحة ما اختلش مبناها ولكن اختل حكمها. وهذا يعتبر لحن ايه قصر الممدود لحن ايه مش سامع حد يجاوبني لحن خفي لحن خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة ولا يخل بمبنى الكلمة سواء أخل بمعناه أو لم يخل. خلاص يبقى ده أخل ما أخلش بمبنى الكلمة. يبقى لما لو لم أمد فالكلمة محفوظة. لذلك قيل في تعريفي هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب وتقوم ذات الحرف بدونه مجرد مثبت الحركتين خلاص ما اختلتش الكلمة ولكن اختل فيها الايه العرف عرف القراءة وأصبح اللحن لحنا خفيا. والنظم أشار إلى هذا النوع فقال والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. وينقسم إلى قسمين، ما سببه الهمز زي ما احنا شايفين هناك ما سببه الهمز النوع الأول، وما سببه السكون. وما سببه الهمز إما أن يأتي الهمز بعده أو يأتي الهمز قبله، فإذا أتى الهمز بعده في كلمة زي السماء وماء وجاء ويشاء فهذا مد متصل، وإذا انفصل بأن كان حرف المد في كلمة، أنا هجملهم بس ساعد كل نوع من دول هيتشرح بالتفصيل، هجملهم دلوقتي بس ساعد نشرح كل نوع هنقول كل حاجة عنه. فإذا أتى الهمز بعد حرف المد بأن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في آخر الكلمة في أول الكلمة الثانية، مثل يا أيها في أمها قوا أنفسكم، حرف المد اللي في كلمة والهمز في كلمة تانية، فهذا ما يسمى المنفصل. يبقى إذا جاء الهمز بعد حرف المد إذا اتصل به في كلمة واحدة فهذا المتصل، إذا انفصل كلهم بكلمة فهذا المنفصل. إذا تقدم الهمز على المد يكون مد البدل، وده إن شاء الله اللي يكون في شرح بالتفصيل كل نوع من الأنواع في المرة القادمة. ولكن الآن عايزين هذا التقسيم للمد يكون يعني ثبت في الذهن، يكون ثبت في ذهنك أنت. أي سؤال عن المد الآن نسمعه وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل. يمكن طلبت من الإخوة خلاص يعني هيحضروا المايك المتنقل علشان تكون جلسة التجويد العملي في قلب جلسة التجويد النظري. إن شاء الله هناخد نوع مثلا زي المتصل ونطبق وإحنا قاعدين نقرأ خلاص، هيطلع لي بقى انفصال حكمي وانفصال لفظي ويقول دي ايه وده ايه ودي تمدت ليه ودي ما تمدتش ليه ودي تمدت 4 حركات وانت مدتها 5، لا ده ينقص المد شوية ده يزود، هيبقى نحتاج في ضبط المد الى ايه الى تطبيق عملي اكثر من الكلام. فعايزين حاليا كل الكلام اللي قلناه في المحاضرة دي والمحاضرة الماضية هنبني عليه كل شرح وهنبني عليه كل قراءة بالنسبة للتطبيق بالمد. فهل في سؤال في المدود؟ في حد عنده المد مش واضح اصلا او وقف في النص يقول لي انا وقفت لغايه مثلا المد الفلاني مش فاهم، ففي حد عنده كده يعني لا يستحي يعني، او حد عنده اي سؤال في المد لغايه الان؟ تمام يعني كل الامر واضح للجميع. نعم طبعا ده يجب فعلا ان احنا يبقى في تطبيق لازم وفي قلب الجلسه، يعني ما نغادرش المكان الا لما نطبق مره واثنين على الان على انواع المدود. ويا جماعة إن كان الأحكام بتاع الفصل الدراسي الأول اتفصلت عن الأحكام بتاع الفصل الدراسي الثاني، ولكن ودي ميزة التطبيق العملي إن إحنا كل ما يجي حكم من الأحكام الماضية هنوضحه ونجيب دليله فيفضل ثابت معاك، لأن إحنا عندنا أساس إن إحنا نضبط التلاوة وليس دراسة فقط. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.